أنا هقول لحضرتك على ست حاجات، ست حاجات دول تعيش معاهم يأتيك ملك الموت وربك راض عنك برحمة الله. تعال كده ناخد الستة كده واحدة واحدة. رقم واحد، بعد ما توحد الواحد، اقرأ معايا كده: التوبة الصادقة وباستمرار. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني كلنا ذنوب وكلنا معاصي وكلنا بنتجرأ على الملك جل جلاله إلا من رحم ربي. يبقى محتاج يا عم الشيخ إن أنا أتوب على طول واستغفر على طول علشان يبقى أنا من وقت للتاني وبيني وبين ربنا صفحة جديدة. فلما ملك الموت يجيني، يجيني على صفحة بيضة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. أكثر من التوبة، أقول دايماً اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. نقعد على النواصب السعاد، نجيب في سيرة فلان وسيرة علان ونعكس في النسوان اللي راحة واللي جاي. بنقعد على القهوة، ممكن أقعد من بعد العشاء لحد الفجر أسمع الدوري المصري وأخش على الدوري الإنجليزي وما أعرفش نهائي أبطال إيه والله العظيم يا جماعة. طب أنت مش مدي نفسك فرصة كده كل ليلة قبل ما تنام كده تصلي في خمس دقايق ركعتين توبة من الذنوب والمعاصي اللي انت عملتها طول النهار؟ اقعد كده عد على ايدي كده 100 مره و50 مره اللهم اني استغفرك واتوب اليك. صعبه عليا يا عم الشيخ، هقول لك بقى حديث كده اسهل مما تتخيل: تضمن لنفسك في اي وقت مت فيه انك من اهل الجنه برحمه الله. النبي بيقول لك على سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، احفظ معايا بقى: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي بيقول لك سيد الاستغفار ده لو قلته في الصباح ومت ربنا يجعلك من أهل الجنة، ولو قلته في المساء ومت ربنا يجعلك من أهل الجنة. تقول كل يوم صباحا ومساء تضمن لنفسك الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وجل في علاه. رقم اثنين، بعد ما صلي على النبي محمد: التحلل من المظالم. ورث اخواتك البنات اللي كلته، ارجع ورجعه، الحق نفسك ورد المظالم الى اصحابها الا من رحم ربي. الحق قبل ما ملك الموت يجيلك. ليه يا عم الشيخ؟ ما هم كده كده هياخدوا حقهم منك، ما عرفوش ياخدوه في الدنيا، حقهم وورثهم هياخدوه منك قدام مين؟ قدام الملك في محكمة إلهية ربانية الشهود فيها الملائكة والقاضي فيها هو من؟ الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. علشان كده سيدنا النبي بعد ما تصلي عليه، النبي قعد مع الصحابة وبيقول لهم: أتدرون من المفلس؟ تتعرفوا مين المفلس؟ فقال الصحابة: نعم يا رسول الله. المفلس من لا درهم له ولا متاع، يعني ولا عنده شقة ولا بيت ولا أرض ولا فلوس، هو ده المفلس يا رسول الله؟ قال النبي: لا، ده المفلس من وجهة نظركم أنتم، من وجهة نظرنا احنا يا جماعة. أمال من المفلس يا رسول الله؟ اسمع بقى. فقال النبي: بل إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، يجي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج وأعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. قال: لا، ما حلو كده يا عم الشيخ. اسمع بقى النبي بيقول لك إيه: ولكن سب هذا وشتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، أكل ورث فلان وظلم فلان وسب فلان ولعن فلان ومات وهو ظالم الناس دي، يجي يقف قدام الملك جل جلاله اللي هو اللي ظلم الناس، فيأمر الله عز وجل بأن يؤتى من حسنات، هاتوا الحسنات بتاعكم وحطوها على حسنات المظلوم، حسنات الظالم خلصت يا رب، هاتوا من سيئات المظلوم وحطوها على سيئات مين؟ الظالم. وفي النهاية فيطرح بها في جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت علشان كده تستعد كده وتجهز لملك الموت تحلل من المظالم. رقم ثلاثة، بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله، قضاء إيه؟ قضاء الدين علي دي لفلان. خلي بالك خلي بالك، والله العظيم معاه الفلوس ويقدر يسد بس ما بيسدش، معاه فلوس مش عاوز أقولك، واللي استلف الفلوس منه، اللي سلفه الفلوس بيفضل يلف حواليه ويروح لفلان ويروح لعلان وهو معاه يسد بس ما بيسدش. ده حاله ايه يا جماعة؟ روحك لما تموت ما انت ما تضمنش ان ولادك هيسدوا عنك، انت ما تضمنش ان اخواتك هيسدوا عنك، ما تضمنش ان زوجتك هتسد عنك، ما يمكن يكونوا عاقين ليك بعد ما تموت. فتيجي يوم القيامة تعمل ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ ولما تدخل القبر هتعمل ايه يا جماعة؟ ده الشهيد، الشهيد يغفر له كل ذنب الا ايه؟ الا الدين. النبي محمد اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، انت استلفت من فلان خلي بالك وطلع جدع معاك وطلع كويس معاك وسلفك، انت اطلع راجل معاه، ووقت ما ربنا ييسر لك الامور تسد الدين اللي عليك يبقى تسد الدين الذي عليك. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. رقم أربعة، بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد، الوصية. لازم يكون لك وصية وانت عايش، وصية لا تخالف الشرع، وصية ترضي الله تبارك وتعالى. قبل ما اموت اوصي ولادي، خلوا بالكم من اخواتكم البنات، ما تاكلوش حقهم، ما تظلموش البنات، بيت ابوكم يفضل مفتوح ليهم، مش اموت من هنا وناكل ورث البنات من هنا، ما ينفعش. مش اموت من هنا ابوكم مات ما تخشوش عندي تاني الا من رحم ربي تبارك. اللي انا بكلمك في ده واقع، وللأسف واقع، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. أوصي يا جماعة إن أنا بعد ما موت محدش يصوت علي، محدش يلطم علي. في بكاء يا عم الشيخ في بكاء مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى عند موت ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لكن بقى ما شقش الجيوب بقى والطم الخدود ويا زوج ويا بعل ويا رجلي وتخلي الناس كلها يعني يتفرجوا علينا، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى وجل في علاه. هو انا يا عم الشيخ ممكن اورث وانا عايش وانا حي وانا فيا روح؟ لا يا عم حاج ما ينفعش. تمام، ينفع في حاله واحده بس، ان انا اورث كده واكتب وانا عايش، اللي هي ايه يا عم الشيخ؟ ان انا عارف ان ولادي وحشين وولادي مش كويسين، بعد ما هموت من هنا هيرفعوا السكاكين على بعض من هنا، في الحالة دي بس ينفع أورث وأنا عايش، غير كده لا يجوز شرعاً، والله تعالى أعلى وأعلم. رقم خمسة، بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد، الصدقة الجارية. اللي أنا بتكلم عنه ده يا جماعة ده تعمله وانت فيك روح وانت لسه عايش. الصدقة إيه؟ الجارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. وبعدين النبي قال أول حاجة صدقة إيه؟ جارية. لما موت يا عم الشيخ ولادها هيعملوا علي، مش ده المفروض؟ ما أنا لسه حي يا عم الشيخ لما موت. لا يا جماعة أنتوا فاهمين الحديث غلط. النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث هنا، النبي بيكلمك أنت وانت عايش إنك أنت تعمل صدقة جارية على روحك وانت عايش. مين عرفك ان ولادك هيكونوا صالحين فيعملوا على روحك صدقة جارية بعد ما تموت؟ ما يمكن يقولوا راح في 60 زي ما بنسمع وبنقعد لكتير الا من رحم ربي تبارك وتعالى. لا، النبي بيقول لك هنا تعملها لنفسك وعلى روحك الصدقة الجارية دي وانت حي. صدقة جارية زي ايه يا عم الشيخ؟ من علم علما ساعد في بناء مدرسة، أولاد يتامى كده على قد حالهم جيب لهم الأسلحة كده علشان يتعلموا، دي صدقة جارية. في زرع النخل، في سقيا الماء، فلاتر المية ساعد فيها، في بناء المساجد أن تترك ولداً صالحاً يدعو لك لله بعد موتك. أي نوع من أنواع الصدقات الجارية اسعى عليه واعمله علشان لما تموت يكون ميزان الحسنات بتاعك شغال إلى قيام الساعة. رقم 6 والأخيرة، الدعاء بحسن الخاتمة. وانت ساجد كده قل له يا رب اللهم توفني وأنت راض عني، وانت قاعد كده ترفع ايدك لله وتقول يا رب اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. انت عارف الدعوة دي لو ربنا قبلها منك هنيئا لك بحسن الخاتمة. تموت وانت بتصلي، تموت وانت بتحج، تموت وانت بتطوف حوالين الكعبة، تموت وانت بتقرأ القرآن، تموت وانت بتصل الأرحام قاعد كده مع أخوك أو قاعد مع أختك، ما هذه حسن خاتمة. تموت وأنت بين يدي الله، تموت وأنت تذكر الله. سيدنا عامر بن ثابت بن الزبير بن العوام يا جماعة مات وهو بيصلي وهو سجد من إيد ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. بعد ما مات ويعني ولاده كانوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا والله كان بيدعي ربنا دايما ويقول يا رب اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. الناس سألوا ولاده هو كان يعني بيدعي ربنا ويقول إيه؟ قالوا كان بيدعي ربنا ويقول له يا رب اللهم ارزقني الميتة الحسنة. وسألناه يابا أنت بتدعي ربنا بالدعوة دي ليه؟ قال أتمنى أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله، فمات وهو ساجدا بين يدي الله. يبقى أنت تدعي ربنا إن ربنا يرزقك حسن الخاتمة.